قال صحيح رحمه الله تعالى: ومن باع ما أخبره بعد دخول الوقت ولم يترك ما ولم يترك ما يتطهر به الحوض ولم يترك الحوض ثم ان تيمم وصلى لم يجد الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن والاه الى يوم الدين. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله: ومن باع الماء او اخذه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يطهر به حرم ولم يصح العقد ثم يتيمم وصلى للناس إن عجز عن قلبه. طبعا الإنسان المكلف المسلم عليه الصلاة بشروطها، من شروط الصلاة الوضوء عند الاستطاعة. وأما من باع ماءه أو وهبه بعد دخول الوقت، بمعنى أن دخول الوقت هو أحد شروط الصلاة، والطهارة أحد شروط الصلاة. فمن باع شرطا من النظر كيف يبيع شرطا من شروط الصلاة وهو أولى به، على خلاف أن العلم كلام هذا فيما إذا كان الماء المباع هو الذي يكفيه للوضوء حسب، ليس معه ماء آخر، هو الماء الذي يكفيه للوضوء. باع ماء في علمه السابق أنه يتيمم ويعلم أن مثله ماء آخر، فهنا على خلاف. الحنابلة جعلوا هذا البيع فاسدا، بما لأنه باع ما لا يجوز بيعه، ما لا يجوز بيعه. فالله سبحانه وتعالى حرم البيع بعد دخول أو عند الأذان، يعني لصلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فرب يقتضي هنا الإيجاب، والإيجاب هنا بمعنى النهي. فالحنابلة يقولون البيع القائم المنعقد بعد الأذان الثاني فاسد، بمعنى لا ترتب عليه مقتضيات البيع وهو التملك، لا يملك المشتري السلعة ولا يملك البائع الثمن. قالوا هذا الآن شرط، شرط الماء شرط في سد الورود، فكيف يبيع شرطا من شروط الورود وهو مطالب شرعا ومكلف به؟ الحنابلة يقول بيعه فاسد، هذا واحد، بمعنى لا يجوز له ان يتيمم. فان تيمم قال صح، ما استطيع، لان الله سبحانه وتعالى يقول: رب الزمان تتيمم خيرا طيبا. الماء ليس بين يديه وهو حكم العاد للماء، فوضوءه لا صلاته صحيحه، صلى صلاه بلا ماء عند عدم وجود الماء وهي الجبين، فالجبين ما أمر تيمم إلا أن العقد هذا كلام هنا في العقد به ليس إلا قال فاسد. طيب فاسد بمعنى لا يصح. نأتي إلى المشتري اللي اشترى الماء، يقولون ليس له أن يتوضأ به، قل إن توضأ ليصح، الصحيح والصحيح أن أن الذي استطاع أن يسترد أن يقيد بيعته فله ذلك. وفي قول عند الأصحاب أنه إذا كان في حاجة للماء، حاجة للمال، تحتاج المال لشراء السترة أو لإحتاج أو لدفع عطش حل به أو بل جوع به أو بماله أو بأحد رفقاء السفر فله ذلك، لأن شرط ماله بديل خلاف ما سواء مثل الجوع والعطش والخوف، هذا يقول ليس لها بدائع في الشريعة. فأما الماء فله بديل وهو الانتقال إلى التراب. قال: ومن باع الماء أو وهبه. طيب كيف نقول الهبة الآن؟ الهبة هي عقد، والعقود أربع أنواع، الصحيح أنها عقد، لكن إذا انتلف الموهوب هبة فأصبح العقد لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عائشة هبتي الكلب يعود لي طيبه. فكيف نقول هذا ترجع هبتك؟ ما يمكن حال الفرد يأثم قليل. أما أن نبطل وضوءه وتيممه ونبطل هبته فلا استراب. نعم والله على خلاف هذا العود تأخذ حكم الوجوب أو الأصل. الشيخ مثل الآن خرج لأنها واجب العود فالجمهور لا وقال عند الحنابلة الوجوب تستقيها من أليه الوعد رب ضبر عن الموروث. يعني مثلا تريد بيع ما أتابعك سيارة أعدك غدا أنت فبدلك لا تبيع أهلي فيقول الوعود التي ترتب لها عليها مصلحة للمعود فيجب الوفاء بها وهذا أصل ويصير اتفاق. أما المعود التي ترتب عليها تنازع عن حق صواب العقد ضمان العقد أمان وهنا نحن نظر خلال الفترة كاملة الجمهور على أنه مستحب الشيخ السلام وقول عند الحنابلة وهو الوعي أيضا أنه يجب الوفاء بالوعود. مثل ظني سأهبك غدا كذا فبدأ لك أنك ترجع عن هبتك. هذه الأمور منهم من جعلها وعود صرفة منهم من كما قلت لكم عامدة أناقها وحملها فيما إذا كان يعني مصلحة نزع مصلحة للواعد أو الواهب هو نفس النظر هو نفس الكلام صحيح هو نفس الكلام. يقول من باع ماء الماء وهبه بعد دخول وقتي ولم يترك ماء يظهر به حرمة ولم يصح العقد. الكلام الآن في العقد ولم يترك ما يتفطر به. عيد طبعا كلام فيما إذا ما ما يتطهر به. لا إذا ما يترك ما يتطهر به ما أنا أقول ما لهمزة لا ما يتطهر انت عندك النصف هذا تشهر يستفد حاشر المجاف معنا لعلها الصحيح الماء الموصولة ريحة الماء الماء ماء دون همزة شحن همزة بعد كل وقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم عليه ذلك ولم يصح العقد. طبعا كون العقد باطلا فاسدا لو كلام سنقضي به البيوع المنهى عنها باء النجس الغرض الغبن هذه الملامسه المنابذه سنذكر هل النهي في اصل العقد ولا النهي بما ترتب عليه. ثم ان تيمم ماء وصلى لم يعرف صلى وهو الان مكلف الصلاه والتي لم تكن محرم عليه عن يبيع شرطا من شروط الصلاه مثل الماء تمام. كما يقول الله سبحانه وتعالى ان التراب كان لعلم من الكتاب الموقوت بين نفسه فواد تيمم. لكن الان حنابل كلامه مصب على افضل البيع انه حرام وغاصب وقال لم يعرف ان عجز عن رده بمعنى انه ان استطاع ان يرد بيعته فله ذلك. وعند الترمذي غير انه قال سنه ربنا قال اثره المسلمين وفي روايه من اقال بيعه المسلمين اقال الله اثره يوم القيامه. اما الهبه فما ارى فيها وجه له بل اقصى المساله ان احدا لو باع الماء لا يمنع لان الماء له بديل. اما يدعو الستره ما يمكن مثل هذا بديل وهو ما يقصد الضرار من الماء لا عندي المال لربما وجد في البيعه هذه كبيره مقصد مثلا ما يمنع. طيب اقرا يا شيخ. من كان قادرا على المال ولكن نسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وتيمم وصلى فعاد لان النسيان لا يخرج عن كونه واجبا. اقرا يا شيخ. اما من ضل عن رحله وبه الماء فقد طلبه او ضل عن موضع ذكر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيمم حين لم يكن واجبا من الماء. فإن كان قادرا على الماء القادر مثلا القدرة على تحصيل الماء، القدرة على الطلب البحث عن الماء. وبينا كثير الطلب في المسلم، فلما يجد ماء النساء يكون غلاما للناس فاقدا عازما للماء. الفقهاء ذكروا اشياء ذكرنا بعضها وبين الصحيح ما يكون فاقدا وعازما للماء الا عرضا الى السعاده سواء بعلمه او بظنه او بسؤاله. تمام، ما يلزم الا ان يتكلف كما يقول المسلم له اما بين يديه وخلفه، ما يلزم هذا ليس من سن المسلم. قال فان كان قادرا وعنده قدره ولكن نسي ان تؤمن، الم يستطيع ان يلد بيده في مكاعبه ويعلم ان الغداء من الماء لكن يقدر، لكن نسي ليس نسيان في القدره ولكن نسيان في وجود الماء، ومع انه لا ياتي يبني به القدره. القدره العظيمه هذه لا بد منها في المكاعب فنسي. القدره ما ينسى والله انا اعد من جديد، لا دون ان نسي ان في رحله بين بقائه ان بين يديه بئرا ويعلم انه موجوده، والنسيان ما يكون نبلان ناسي الا وقد سبق العلم. ها ما يكون نبلان ناسي الا اذا كان مسبوقا بعلم، اما الجاهل فهو مسبوق بعدم الحسام هو يعلم انه في رحمه معه او بين يديه بئر، الا انه يظن نفسه ظن انه طلب وعنده قدره ولكنه ناسي ان مكائن معه، بمعنى انه وضع وسع تلفت يمين شمال ضرب بوصل يعني رؤوس الجبال اطراف الاوديه بين يديه ما وجد ثقه المساله وبين يديه ما ان انه ما نسيه. فلما قلنا اراد بعض المسائل بالماء نقول لا يا خليك والدليل يقول لانه مفرغ لانه مفرغ نجد له ان احدا تملك صلاه بلا وضوء يظن فيه ويعلم بفضل علمه ان الصلاه لا تقبل الا بوضوء، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يحق الله صلاه احدكم اذا احدد حتى يتوضا، لكنه نسي انه نقول لا قف على هذا والصحيح. وهذا ما ذهب اليه اصحاب الحنابله ذكرهم الدار الانصار وهم تخرجاه الاصحاب. اما الروايه عن احمد انه يجزئه ولا يحيى وهذا الاولى، والدليل على هذا قوله قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. والنسيان انسان يطالب الان ان يصلي الصلاه بوضوء بماء فنسي، والان يتعامل بمعامله العابد الفاقد للماء فكيف يحمله ما لا يحتمل. فظن انه يعني فاقد للماء. وشيخ الاسلام يقول اكثر العلم عن هذا من صلى الصلاه في وقتها على حسب إمكانه وقدرته فلا إعادة عليه. قال وعد هذا إلى أكثر أهل العلم بحسب إمكانه، يقول فإن كان العذر نادرا أو معتادا لا عذر بهذا، هذا مرة ذوي أكثر أهل العلم. فالإنسان هذا يعني يتعامل يقول لك سبحان الله وسلم في جماعة بس يعني فلا نحمله النسيان، لا نحمله النسيان. ها؟ يبقى ثلاثة هذا شبه اتفاق. أما عند وجود الماء إذا يتيقن ما في ماء فتكلم عنه، ثم أثناء الصلاة أتى رجل قال هذا الماء بين يدي أو وجد الماء هي مسألة ثانية. أما إذا كان الناس يندع يرفع الصلاة أي مسألة الأولى يقول نحن حتى في وقت الوقت يتذكر على انتهاء من الصلاة والوقت بعد التسع ما يعلم، لأن اتقوا الله ما استطعتم وإذا مشوا الأمر استعجلوا ما استطعتم ما يقال. يعيد الصلاة نعم انتهاء هذا ما يقال هذا فقط، لأن هي مطالبة الصلاة وبالوضوء صحيح، والوضوء له بديل ومطالب يأتي فيها الوضوء فإذا لم يجد الوضوء يتيمم. فهو الآن يتعامل لا تقول إلى المناسب، يتعامل بظاهر حاله مقالة الصلاة مقالة بالوضوء فلم يجد ماء ثم وجد بديلا وهو التراب. يقول الله سبحانه وتعالى انتبه الآن انتبه ولا لا انتبه الأول ما هو انتبه. فهنا مقالة بل الإمام تيمون مثلا من ظلم من جهاء أنه ناسي أو جاهل. وهنا نشوف القواعد عن الصلاة والسلام تجمع بين هذا المثال. من ترك مأمورا ناسيا أو جاهلا من ترك أو من فعل من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ومن ترك مأمورا ناسيا أو جاهلا فعليه فعله. أي شيء بشكل قاعدة يتبقى مسائل كثيرة في الفقه. يعني من فعل محظورا نعم فهذا يسقط عليه الطلب ولا يساعد الآخر. أما من ترك مأمورا ناسيا جاهلا فهو آخر طالب براءته وفعله. ها؟ لا احنا نقول جاهل ناسي مكروها؟ لا محظورا. من ترك مأمورا مأمور. طيب أصلا وين في شيء يا شيخ فايز اليوم؟ طيب ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني فهم الشيء من هذا. طيب اقرأ. فإن كان قادرا على الماء ولكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع جنسه استعماله فتيمم وقل أعاد لأن النسيان لا يخرج عن كونه واجبا بل يخرجه بنفس القرآن. وأما دليلهم هو التعريف وقاصوه في أنه لا يعني يشفع لهم لا يخرج عن كونه واجبا. وقال أنه مفرق وما مفرق أتى ب يعني جهدي هذا الذي تعبد الله به. فأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلب أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وقد لا فلا إعادة عليه لأنه لأنه حالة يمنيه لم يكن واجدا للماء لم يكن واجدا للماء. طيب صحيح هذا الكلام لأنه يعني صلى بالتيمم بمقتضى الشرع لأنه لم يجد الماء وأبرغ بعض وسعه أو كل وسعه في البحث والخرج عن الماء وفي المقابل يعلم وجود الماء أنها على رحلة فضلت أو ببئر نسي مكانها. طبعا هناك من ذكر قال البئر بئران بئر لها أعلام واحدة بناء عليه الإعادة لأنه مهرب مثل الأولى وبئر ليس عليها علامات ظاهرة مثلا فما يعني طلبها فلم يجدها كونه طلب سواء كان عليها علامات ظاهرة أو لا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها كونه اجتهد وبذل وسعه في البحث عن الماء ويعتبر فاقدا بين الماء ولم يكن واجدا للماء واجدا للماء. نعم هناك من واقع لغوية يقول الناس يعني متواجدون وفلان متواجد هذه التواجد من ألفاظ الصوفية أي من عند بداية السماع والطرب وأيضا يعني في اللغة يقولون للاستكرام إذا الطرب والصدى بداية به يسمى متواجد. ها فنحن نقول لأخذ فالحضور متواجدون يعني كأنه سكارة أو صوفية أو غلام متواجد. لا هذا خطر. نعم فإنه موجودون موجود. وإنما سيظنه أحداث متلونة توجد وبوءا أو مسلى فأجزأه لينتهيه وكذا لو نوى أحدهما أو نوى بسيظنه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر. إنما الأعمال بالنيات. والآن يا سامي يقيسون تيمم على البدل الأصل وهو الماء الوضوء سواء كان عن حدث أصغر أو حدث أكبر. فنحن مرضنا بيمنية الوضوء نعم مرضنا من نوى حدثا دون حدث أو أحداث كلها أو من نوى غسلا دون الحدث أو نوى حدثا بغسله وبين هذا وسألتكم يعني واحدة وحدثهم ونسألتكم يقولوا إن نوى بيمنية أحداثا متنوعة أحداث متنوعة توجب وضوءا أو غسلا مثلا أكل لحم إبل وانتقض وضوءه من البرية أو غائط كما ونام نوما يعني ينقض الوضوء فأراد أن يتيمم يقول إن نوى بتيمم هذه الأحداث هل تستطيع ألا أنتم عاملوا التيمم مع عاملة الوضوء هل تستطيع أحداثهم؟ ها تستطيع صحيح لأنه من جزء أو غسلا عند أرسال من جنابة أسكن امرأة من جنابة وحيض مثلا كما فهنا ماذا نقول تستطيع نواها تستطيع أجزاه عن الجميع فكذا لو نوى أحدهما أو نوى بتيمومه الحدثين يعني يصل أكثر وأكثر أولا لو نوى أحدهما هكذا انتقض بريح في الوقت نفسه أيضا من قبل أو من بعد توضأ ونوى الحمد لله وأكد بنواقض الوضوء ونوى رفع واحد منها لا على أن لا يرفع رأس واحد يتبع حدثهم يتبع هذا يتبع لا على أن لا يتبع غيره هنا يتبع طيب أو نوى بتيمم حدثين كيف هذا يعني عليهم جنابة حدث أكبر وحدث أصغر فنواهما يتبعان ولا لا يتبعان طيب نوى أحدهما نسأل إن نوى الحدث الأصغر دون الأكبر هل يتبع الأكبر نعم ها ماذا؟ ماذا؟ لكن لو نوى الحدث الأكبر ووقت نفسه لم ينوي رفع الحدث الأصغر ها؟ ولا أصغر أيضا لكن مثلا فيها ها؟ وهو الآن عليه جنابه ووقت نفسه محدث نوى لا يرفع يعني لا يرفع حدثه الأصغر ولكن أراد بغسله رفع جنابه الحدث الأكبر هل يتبع الحدث الأصغر؟ الصحيح ولا في المسألة خلاف؟ ها ها لكن هو نوى أكبر الآن وهو نوى لا يتبع الأصغر ماشي فماذا عليك؟ يعني هل له أن يتوضأ ويصلي ويصوم ويصوم؟ يقول نعم هذه ايش؟ أرجع حدثة ايش؟ الأكبر فهمت انت؟ إذا كنا نتبع حدثة الأكبر احنا بلا قلوب ما يتبع الأكبر ورجحنا ربع إذا كما يقول الشيخ السلام وتكلم عن العلم إذا نوى الأكبر دخل منهم الأكبر لكن السؤال إذا هذه المسألة لو أحد يعني ذهب إلى أن حدثة الأكبر لا يتبع ماذا عليه؟ لا يعني غسل أو طريقة تيمم عفوا تيمم الآن في مسألة ضيقة إن شاء الله فنصل عليه إن شاء الله الكرة ونبين كيف نستفيد السلام إذا نوى رفع حدث أكبر ولم ينوي حدث الأصغر يقولون افعل ما يفعله الحدث الأصغر أو دونه فيذكر عن نصف المصحف وأشياء ما عدا ما يعني يشترط له الوضوء كيف سيذكر الآن في التفريقات لعلم تذكرها إن شاء الله اقرأ الكرة بالنية يقول إنه اقتصاد النية حدث بالأرسل الداخلية سيذكر هذا لأن نوى حدها أو لم يجي عن آخر أو نوى مثلا أطلق لما يصل به صلى كل وقت الفاتح إلى الله إن شاء الله نعم أو نوى بتيمومه إجابة عن بلده كغرره إذا رسلها أو علم ما يزيلها أو صاف برجا ولو حمر مع عدد ما يسخن به الماء بعد تسخينها ما أمكن كان تفريجها ما أمكن وجودا أجد أن تيمم لها للعموم جعل الدين أرض مجددا وقطعوها يقول أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها بالماء أو عدم ما يزيل ليس له ماء أولا النجاسة يا مشايخ إذا كانت على البدن هل لو أن يتيمم الإنسان عنها هل الطهارة من حدثين طهارة هي معنوية ولا حسية من حدثين الأكبر والأصغر معنوية وما النجاسة؟ وتكلمنا معكم العلي في أول طهارة إذا النجاسة من باب الأفعال أم من باب الطرق؟ باب الطرق. وبينا أن الطرق خجلة من ينتصر عن مطالب وقف عن العقل جاءت النجاسة. نويت أولا أما الوضوء لا بد مني حتى تؤجر عليها. صحيح؟ طيب الآن الحنابلة انفردوا هذه من انفردات المذهب أن النجاسة لها التيمم عامله معاملة أرقى الأحداث وزوال الأنجاس احتاجوا إلى تيمم. والأئمة الثلاثة على أن النجاسة العينية سواء كانت حتمية طارئة لا تحتاج إلى تيمم لا تحتاج إلى تيمم. وفي رواية عن الإمام أحمد توافق الأئمة الثلاثة فنقول إذن الأئمة الأربعة في رواية عن الإمام أحمد أيضا أن لا تحتاج النجاسة إلى تيمم. والتيمم هل هو طهارة طهارة معنوية ولا حسية؟ معنوية. التيمم في الاعتبار طهارة طهارة معنوية فلا واضحين. فهذه النجاسة يقول نزيلها سواء أراد التيمم أو لا الطهارة أو لا ما هي إذا أراد صلاة يزيلها إن كانت يعني تحتها وإن كانت رطبة أزالها بتراب بحصى بماء يمكن إزالتها به. لكن أما أن تتيمم لها فما ذهب إليه إلا الحنابلة في رواية وهي من مفردات المذهب. يصلي على حاله إذا خاف وغلط لكن يشتغل بإزالة شيء آخر يشتغل بإزالة بنحوها يشتغل إذا كان على ثوبه أو على لا ليس على الثوب الذي يصلي فيه أو على بدنه يزيلها يشتغل بها. نعم حتى لو خرج لما يشتغل الثوب الوضوء ها يعمل الوضوء حتى لو خرج الوقت. ولإزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة من على المخلد ثوب الوضوء أو بدنه ذكرنا هذا. نعم كيف؟ لا إذا يعلم أن نزل من مرض فيها وخاف وقت الوقت فيصدعها. لكن إذا اشتغل بها يقول العلم اشتغل بالعبادة وذكرنا التيمم إنسان عام بين يديه بيت وإذا اشتغل بها يقول الدلو والحبل وأشياء هنا إذا اشتغل بالعبادة يحفظ الوقت صلبي. أما إذا لا الماء بين يديه ليس له إلا أن يجره ويسحبه أو يستعمله فتأخر استعماله أما لقلته أو يحفظ روضه حتى لو خرج الوقت. ذكرنا ثلاث حالات على مثل ذلك. بلى نعم قال وإن وهذا التيمم من نجاسة على بدنه فرضه إزالة غير الماء أو عدم ما يزيل بماء إلى غيره أو خاف بردا خاف من البرد الآن يتيمم. طيب يقول ولو حضر حتى في إقامته يجي نجاسة أو خاف برد حتى الإنسان بما مقام إذا أغير إليه ماء إذا اشتغل بتسكينه يأخذ وقت يتيمم. مثل السخان الآن النار الآن يكفي ما خفض بعض الناس عن السخانات واستيقظ في هذا الفجر سواء عليه جنابة أو حدث وإذا اشتغل بتسكين الماء فعليه أن يتيمم حتى يعني يصلي الصلاة في وقت أحد يريد ذلك الوقت لا يفوته لا يفوته أول الوقت. نعم أول الوقت حتى يمنع أول الوقت أول وقت ونجد الوقت بعموم. لا بعموم لكن أنا ذكرنا إحنا أول وقت فيما إذا سيقن عدم الماء فلا ينتبه. وإحنا بالله العلم يرون التيمم يكون أفضل آخر وقت أفضل حتى يتيقن أنه فاقدا وعدم واجد للماء وهذا بعيد سيذكر رشد السلام التيمم سيذكره إن شاء الله. نعم ألقاه بردا ولو حضرا حتى في المدينة إذا خفت البرد وليس ما تخرج الماء فلك أن تتيمم مع عدم ما يستخدم به الماء. يقول بعد تخفيف هذه يعني عبارة رفيقة جدا عند الموت رحمه الله بعد تخفيف ما أمكن أرجوهم تخفيف عارف في عرض لها إلى النجاسة. فنتكلم عن النجاسة أن يتيمم لها وأن يدخل برجا أن يتيمم. قال لكن لا بد أن تخفف النجاسة. كيف تخفيفها؟ بحسب حالة يعني كان في هذه الشهر أزالها بنفسها أو بقلعها. فإن كانت رطبة كفرها بإزالة عينها وقد يبقى بعض أثرها، فإذا استعان بها بمذيع غير الماء فبها ونعمت أما إذا كانت حجاري فلا يحفظ تكلمني عن طرف الحجاري في التراب تختلف بحسب النجاسة حسب الفجارة كبيرة يعني التواقيب حسب وجودها حسب الدم إذا كان يزيله التراب أو يزيله مذيع آخر إذا كان مجملا كثير يزيله به يعني يكسره ينحسه لا النقط يعني ليس لها يعني مما هي مشقة يكون يرفع عن يسير النجاسة خاصة الدم تنصر إن شاء الله باب النجاسة الدم لأن الصحابة كما يقرأتهم البصري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في سوقهم يعني في الجهاد وسط الغزو وهي مرقة بدماء المشركين وابن عمر كان في صلاته فلدى بصرة في وجهه فجراها فكان بعض بني تمام وعمر ابن الخطاب ثم بعد صلاته وقد انفجر دما سوف نذكر عنه الكثير واليسير وما يدفع عنه في قال بدا ولو حضر الماء عدل ما يستخرج الماء بعد تسليمه الى النجاسه ما امكن وجوبا يجب ان يكتبها يجب او يحاول هنا يعني كان لكم متماسكه ما يستطيع ادارتها لا في نحتها ولا في تسليمها رطبه ولا تسليمها أجزأه التيمم لها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يجعل في الأرض مسجدا وطهورا من حديث أبي هريرة. نعم. وكلام منه فروس ولا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب فضل الفرض فقط على حسب حاله فلم يرد لأنه أتى بما أمر به فخرج عن حجته. يقول أو حبس هذا الإنسان في مصر في بلد ما حبس فيصل للماء هو أم لم يوصل له الماء أو حدث عنه الماء لا هو استطاع أن يأتي الماء ولا الماء أن يأتي في طريقه فهو بحكم ليس الآن الوارد العادل للماء العادل فتيمم أجزأه والدليل على هذا ولم يجد ماء فتيمم وقول لأخوتهم إذا مصر الأمر فأتنمه ما استطعتم محبوس منهم من قال لا يصلي بعد التيمم ثم إذا خرج يعيد الصلاة بالوضوء لأنه في مكان ينزل الماء إلا أنه يعني منع الماء فعنه منع الماء هو منع الماء في ذاته ومنع عنه الماء والصحيح لا الذي ذكرنا أولا وهذا دليل الوضوء رحمه الله وهو عليه العلم عليه العلم فلما يصل الماء وخرج عنه تيمم أجزأه هذه مسألة مسألة الآن لعدم الماء والتراب عدم الماء والتراب ماذا يفعل؟ يسافر في مكان مبلغ محبوس بلاغ او زجاج او مكان ما ليس فيه تراب على ما سنقول عند الحنابله والشافعيه ان التراب يكون بغبار ها ثلاث الامام احمد في روايه العلمان بن حنيفه كل ما قال فالان في هذا المكان مثلا لا تراب ولا ماء حبس يتيمم ما في تراب يتوضا ليس فيه ماء قالوا يصلي على حال البناء وضوء ولا تيمم بلا وضوء ولا تيمم طيب اذا وجد الماء قال لا يعني ولم يعد اما هذا الكلام ذهب اليه الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك ابو حنيفه لا يقولون انتظر حتى يعدل الماء انتظر حتى لو خرج الوقت ما يمكن ان يصلي ثلاثا بلا وضوء ولا ماء ينتظر والإمام مالك قال لا يصلي ولا يعد لخبر لأن الحكم المعدوم لا في شرطها ولا في شرط ولا في نصره تعبت يأتي الصلاة لا تيمم الله جعلنا من الماء بل وهو تيمم فإذا فقد تيمم أصل استغفر يعني اتقوا الله ما استطعتم إذا مر بالأمر فأتوا منه ما استطعتم وكونه إنسان أعجز عن الشرط لا يحل ترك المشروب، مثل لو انه عجز عن ومثل الاثر يعني ثم ذكروا النوع المجنون يقول لو عجز عن استقرار قبل ان استقرار يصلي على حاله، يصلي على حاله وهي شر والوضوء شر والقيامه شر عند فقدان الماء. فاذا انسان فقد او عجز عن الماء والتيمم يصلي على حاله، يصلي على حاله. وشيخ الاسلام المجموع حقيقه رد بقوه على هذا القول، فقل ليس له كبير سلف، يعني ليس له كبير سلف. واما ائمه المسلمين على ان الانسان يصلي بحسب الساعه. وذكرت لكم هذا كلام شيخ الاسلام يقول من صلى صلاه في وقتها، وقال رجل ان صلى رجل الصلاه في وقتها على حسب الامكان والكانه، سواء كان العذر نادرا او معتادا فلا اعاده عليه. وقاله اكثر العلماء، اكثر العلماء، اكثر العلماء. وابن عبد البر في التمهيد حقيقه كان رد على المالكيه، وهو المالكي في هذا ذهب الى ما ذهب اليه الامام احمد والشافعي، لانه يصلي على حسب حاله. نعم. لا يصلي بحاله. اي نعم يصلي على حاله. لا يقبل الوقت الان لان الصلاه كانت على المؤمنين الكتاب موقوته في الوقت انت مطالب بصلاه ووضوء. فاذا فقدت الوضوء ولك التيمم، ولم تجد ماء فتيمم، فاذا لم تجد ماء ولا تيمما تصلي على حاله. انت مطالب بالصلاه في وقت هذا المسلم. أنت مكلف بالصلاة بوضوئها أو تيممها في الوقت لا تأخر. الضرورة اختيار الصلاة والقراءة لا يعني هي الصلاة متسعة، هي اختيار هي قراءة. يصلي القراءة لا يعني لأنك تاخذ بقول وقت مطلقا، مطلقا لا تصلي حتى لو هي القراءة. طهارة وعجزت، عجزت على الطهارة خلاص تصلي تيمم، عجزت على التيمم صل على حالك. بعد الوقت؟ بعد الوقت؟ لا، صلي وقت يعني. ولعل هذا ما تيمم تيمم، لأن الماء خرج، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث النسائي والترمذي أحمد، من لم يجد الماء صيد الطيف وهو مسلم، ولو لم يجد الماء عشرة سنين. فإذا بدوه لمسه بشرته ذلك خير. إذا قلنا بهذا يعني الإنسان ينتظر، نسيج الماء، يقول لك يأتيني ماء مو بعد الوقت، بعد يومين. يقول لك يومين والله كثيرة خلها يوم، ما في ما ما ما ضابط. يقول لا عاد نص ساعة. الشريعة ضبطت بالوقت، لا بالوقت، بالوقت فلا لا بالتيمم. التيمم ياخذ حكم ما وصل من الله عليه، ها؟ اي نعم، لكن ياخذ حكم الوضوء. إذا إذا الوضوء قلنا لك أن تتركه في التيمم، التيمم لا تتركه إذا أنت الغالي. والماء إذا بعيد عنك، وتعرف وجوده لكن بعيد عنك، وتقرا وتخشى فواصل تتيمم ولا لا؟ لما؟ تتيمم الماء تعلم الحياة قريب. فإذا عجزت أيضا تتيمم الآن الشريعة طالبت بالصلاة بالوقت من قبل الصلاة تصلي على حالك. نعم. لا أذكره إن شاء الله، ما أذكره مثلا لي. ونقسم التراب الذي يعرف اليد والغضاء المشهورة والمحبوب، كما بين هل مقصود التراب والتراب هذا، أو كل ما ساد على الأرض، أو كل ما كان من جنس الأرض، أو كل ما على الأرض. خلاف سنذكر خلاف كثير وسوف نرجع بعض الأقوال. أولا هذا من سائر الكبار. نعم. ولا يزيد تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد الماء، تعمد لكن الصحيح في هذه صلي جاهز مجتهد فيها، صلي جاهز. نعم. ولا يزيد على من يمسك في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على من يمسك في التشهد وتذكر صلاته بحدث ونحو فيها، ولا يؤمن متفخرا بأحدهما، نعم. يقول أولا الآن الكلام على الذي العاذب من الماء والتراب. العاذب من الماء والتراب يقول ولا يجوز على ما يجري في الصلاة فلا يقرأ ذلك على الفاتحة. يقرأ الفاتحة أنها واجب. ولا يسبح غير مرة. الحنابلة يرون التسبيحة الأولى واجبة وما زاد سنة. سبحان رب العظيم في الركوع واحد أحد وسبحان ربي أعلى واحد في السجود. تمام. طيب ولا يسبح غير واحد يأتي بالواجب لأنه هنا حالة اضطراب عندهم يتعاملون مع الفاقد للماء والتراب حالة اضطراب فيأتي تمام والضرورة فيها المحظورات والضرورة تقدر بقدرها مثل آكل لحم الميتة إذا اضطر من تعدى غير باب ولا عاد فلا إثم عليه يعني غير متعدي في القدر الذي ينبغي أن يجزى به جوعته ولا باغي أي نوى الإقدام وأرادها به بل يأكلها كارها واضحني فينهي الآن ضرورة مثل أن أحدا غص عياذا بالله بطعام فلم يكن يديه إلا خمرة يدفعها بقدر الضرورة الضرورة حتى الآن يقولون هو الآن يصلي صلاة بلا وضوء ولا طهارة ليس أبدا بلا وضوء ولا تيمم إذا يأتي من الصلاة بالواجبات التي تدخل فيها الطلب وتبرأ بها الذمة وما زاد من التسبيحات والسنن فهذه ليس لها على لأنها ليست ضرورة يأتي بالواجبات واضح توجه نحن نقول لا هذا كلام بعيد بما انه كما قال الشيخ لما صلى الصلاه على ربه على كل حال بقدر الانشاء سواء كان العذر نادرا او محتاجا فلا اعاده عليه فله ان يفعل وهي روايه عند الامام احمد وشيخ الاسلام نقل فيها كلام اهل العلم بقوه يقول لا يصدق مره ولا يزيد على طمانينه الركوع حتى الطمانينه يعني يركع ركعه خفيفه ثم سرعان ما يرجع كل وقار وكل عضو الى ثاني ثم يستتم القائمه ويقف على جميع الأركان أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجري للتشهدين والتشهدان فنتكلم عنهما الواجب منهما والمسنون وحالتهما في سوى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تمام قال وشق الصلاة بحدث ونحوه فيها في الصلاة حتى فيها يعني ايش العبارة هذه ولا يؤم مطهرا بأحدهما أولا شق الصلاة بحدث ونحوه إنسان صلى صلاة كما ذهب الحنابلة والشافعية بلا وضوء ولا شيء واضح فالآن في الصلاة فأحدث في الصلاة خرج من ريح نقول يقطع صلاته ليش؟ قال والله لازم يقطع صلاته حتى انتقل وضوءه الآن وتيوضا وتيمم هل كيف تتوضا وتيمم ولا ليس في ثمة تيمم ولا في وضوء يعني عزف صلى صرت صلاة من أمام الدين لا واضح الصحيح ما ذكر الحنابلة وهو شبه اتفق عليه ذكره ابن أبي النجار وشبه اتفق عليه والوجه شبه قناعة لأنه حدث الآن يعامل معاملة المصطحب لأنه أتى بما يستطيع صلى الصلاة بلا وضوء ولا تيمم فأثناء الصلاة فمن في قول آخر أن من صلى بلا وضوء ولا تيمم فأحدث في الصلاة فيتم صلاته لأنه ليس له وضوء ولا تيمم فيتم حدث لأنه الآن محدث عندهم محدث الآن فكيف يتوضا ويتيمم الحدث الحدث باقي أصله لما شرع في الصلاة الذي يرفع حدثا ولا شيئا من هذا الحدث باقي واضح فقالوا لا إذا أحدث أثناء الصلاة يبقى لأنه عبث مقطع صلاته لأنه لما شرع الصلاة لم يرفع حدثه ولم يرفع هو حدثه لا صحيح الشريعة لما أباحت له الصلاة بلا وضوء ولا تيمم للضرورة فيصلي الصلاة أو يعامل معاملة الواجب للماء أو تيمم فإذا أحدث فيها فيقطع الصلاة ثم ينوي من جديد ويسلم حدثه وتبقى الصلاة بحدث ما نحن فيه هائل الصلاة قال ولا يؤم أي هذا الذي لا ماء له ولا تراب ولا يؤم مطهرا بأحدهما يعني هو إمام ومن خلفه أحضر جليل إما رجل متوضي وضوءا الماء أو متيمم، يقول لا يعني لأنه أقل حالة من هذا الرجل، نقول لا. وشيخ الإسلام قال من صلى بلا ماء ولا تراب فيؤم من يشاء ويفعل ما يشاء من العبادات، وأدى هذا إلى جمهور العلم وقال عليه الأئمة الأربعة. هذا الآن أصبح العباد على وجهها الشرعي الذي يستطيعه، ها اتقوا الله ما استطعت، هل استطعتم؟ فما نستطيع نقول لا تصلي أم أحدا من هو أكثر من حالا أو أفضل من حالا بإنفراد الوضوء. الدليل على هذا ما له دليل، الصحيح بما أن نحن الصلاة تصل إلا وسع، هذا وسع النساء فلا يكفر الله نفسا إلا وسعها. علما أن الدليل على هذا حديث عائشة الصحيحين أنها لما فقدت القلادة فقلت خرجنا نقص القلادة فأبات الناس الصلاة وقالوا فخلوا بلا وضوء، فذهب من ذهب إلى الصديق قال انظر إلى بنتك عائشة ما فعلت للمؤمنين، أوقفتهم على مكان لا ماء ولم يحملوا معه الماء، فذهب غاضبا رضي الله تعالى عنه إلى عائشة فيقول دخلت فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام وسلم فخذ عائشة رضي الله تعالى عنه، تقول عائشة فما زال يعاتبني ويطعنني في خصري والله ما لي أنا أقوم إلا رأس النجاة، يقول يعني لولا أن النجاة صارت لقمت ويطعنني في خصري، يقول حبست الناس لا على ما وليس مهما، أحبست الناس لا على ما وليس مهما، يقول فعاتبني وما زال يطعنني في خصري فما عن أن أقوم إلا مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام أخبر الخبر أباح الله سبحانه وتعالى التيمم، فقال غير واحد من الصحابة هذه ريتك أول ورخصني يا آل أبي بكر. فالشراح يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هؤلاء الذين صلوا بلا ماء ولا تيمم بالإعادة، فقالوا لا يجوز في حق عليه الصلاة والسلام تخير بيانك الحاجة وعلى الصلاة ولا يؤم الطاهرين بأحدهما بإذن الله. ناخذ الله يخليك نقضي يا شيخ أخوان الآن عندك المحاضرة، قال الله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد.